السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة عندنا في العقيدة المرجئة. المرجئة عندهم خلل في الإيمان. أهل السنة بيقولوا إن الإيمان هو ما وقع في القلب، تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ده الإيمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى الإيمان عند أهل السنة هو إيه تاني؟ تصديق بالقلب، القلب على يقين بلا إله إلا الله، بإن كل أحكام الله عز وجل هي حق ويقين، متيقن الأمر، تصديق بالقلب، القلب مصدق، مش القلب عارف وبس، لا، مصدق بلا إله إلا الله، والقول باللسان لا إله إلا الله، بقولها باللسان وأنا مصدق بها، وعمل بالجوارح كل ما أمرني به الله عز وجل أنا بعمله، أنا بفعله. نيجي هنا المرجئة بقى عندهم خلل في إيه؟ عندهم الدين، عندهم طبعا هو المرجئة في منهم يعني كذا، يعني عندهم أكتر من فرقة. في بعضهم يقولوا إيه؟ الإيمان هو التصديق فقط. أنت مصدق بإن لا إله إلا الله؟ أه مصدق. طب خلاص، كفاية أوي كده عليك. في بعضهم يقول لا، تصديق وقول، انت مصدق وبتقول لا اله الا الله؟ اه بقول ومصدق. اه مصدق. طيب العمل مش مهم بقى، مش قلبك مصدق وانت عارف ان لا اله الا الله؟ خلاص ده بقى بينك وبين ربك بقى، ربك رب ايه؟ قلوب. واخدين بالكم يا جماعه؟ لكن العمل مش مشكله، صليت ما صليتش، صمت ما صمت، كل واحد درجة. يا جماعة عندهم ان ايمان ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ده اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ايمان ابو بكر يعني ايمان كل الامة. يعني لو وضع ايمان ابو بكر في كفة، وضع ايمان الامة كلها في كفة، رجحت كفة ابي بكر، وده يقول لك الايمان كله ايه؟ عملتي ما عملتيش، صليتي ما مش. في بعضهم يا جماعه يعني ذهبوا كمان لان الايمان ده هو المعرفه، مجرد ان انت عارفه، انت عارف ان في اه عارف معرفه. واخدين بالكم؟ فلدرجه ان هم يعني نمسك بقى اقوالهم كده قول قول، او ايه هم بقى يعني اللي بيمشوا عليه. اول حاجة ان الايمان مجرد تصديق او معرفة بالقلب، واحنا لسه متكلمين عنه. ثاني حاجة ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، وهو شيء واحد، اذا ذهب بعضه ذهب كله. يقول لك ان الايمان ده حاجه واحده عند الكل، زي ما قلنا كده ابو بكر عندهم ايمان النبي صلى الله عليه وسلم زي ايمان الصحابه، زي ايمان اللي جم بعد الصحابه، زي ايمانك انت، زي ايمان كل، الايمان واحد بيتساوى عند الكل. طبعا يا جماعة سبحان الله. شوفي انت نفسك في رمضان بيبقى الايمان عندك عامل ازاي؟ ايمانك عالي قوي قوي، بتصومي وتروحي تصلي قيام ليل، وبتصلي كمان بعد القيام تقعدي تذكري الله وقراءة القرآن، واللي عايز يختم ايمانك بتلاقي يعني سبحان الله، بتحسي ان قلبك يعني يكاد يطير من كتر ما انت ايه عماله تعملي اعمال تتقربي به الى الله عز وجل. يبقى الايمان عندنا اهل السنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. انت مجرد ما بتعملي معصيه ايه اللي بيحصل؟ تحسي ان انت ايمانك قل زي الاول كده، اول ما تسمعي حاجه تنفذيها. ليه؟ لان المعصيه بتكون معصيه، ولكن المؤمن قد يغفو ولكن ايه بيرجع تاني على طول. بمجرد ما ايه شوفي، والذين اهتدوا زدناهم هدى. طب الزياده دي هتيجي منين؟ بايه؟ بالتقرب الى الله عز وجل بالطاعات. اهل السنه والجماعه على ان الايمان يزيد وينقص، مفيش حاجه اسمها انا ايه انا ثابت انا في محلي سر انا لا ماني بيزيد ولا ينقص انا زي ما انا. لا، لو انت وصلتي للنقطه دي يبقى هو بيقل، لان ده يعني اصل عند اهل السنه ان الايمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وانت تجديها عندي يعني كل واحد فينا تحس فيها، لكن عند المرجئة ده ايه؟ ثابت. وهم زي ما قلت لك في الاول باختلاف الفرق بتاعتهم ان العمل ليس من الايمان، بيخرجوا العمل من الايمان. العمل ده يا جماعه اللي هي ايه؟ الاوامر، سواء كانت اوامر الله عز وجل امرك بيها سواء عن طريق الكتاب او عن ارسال الرسل، كلها اوامر. ما الله عز وجل يأمرنا بشيء، وأقيموا الصلاة مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويأمرنا بأوامر، يبقى إحنا من يعني إن الحكم إلا لله طبعا، فإحنا في أوامر من قبل الله عز وجل ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما هو إلا وحي موحى، برضو الأوامر اللي بيقولنا بها النبي صلى الله عليه وسلم برضو من عند الله عز وجل، وكذلك النواهي. وأحل الله البيع حرم الربا، حرام الربا. لا، هم عندهم بقى العمل ده مش من الإيمان، مخرجينه من الإيمان. يعني اللي بيصلي زي اللي ما بيصليش، اللي بيصوم زي اللي ما بيصومش، دي حاجة خارج الإيمان. مش بتسمعوا ناس كتير يا جماعة ستي ما بتصليش ليه؟ يقول لك الإيمان في قلبي، ده أنا قلبي يعني عمران. عمران بيه؟ عمران بيه؟ طب يا ستي اتحجبي، اتحجبي ايه بس يعني؟ ده انا بصي هي بس الطرحه دي يعني اللي مضايقاكي؟ ده انا قلبي كله، ده انا يعني قلبي مليان ايمان. لا لا، لازم له عمل. شوفي حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اعلموا ما شئتم، اقعدي اتعلمي زي ما انت عارف، زي ما انت هتتعلمي، ها لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم. انت مش هتاخدي الاجر الا باللي انت بتعمليه. هل الانسان الا ما سعى؟ انت مالكيش الا اللي انت سعيتيه، اللي سعيتي ليه وبتعمليه حتى يجي بدلك يعمل العمل. لا، هو ده اللي بتاخد عليهم كتر، هو ده اللي بتاخدين حسنات. لكن هم عندهم ايه؟ ان العمل ليس من الايمان، دي حاجه خارج عن الايمان. يعني حاجه بقى انت بتتفضلي بيها كده يعني. ان من لم ينطق بالشهادتين مع القدره فهو مؤمن ناجي من النار. ودي بعض الفرق بتاعتهم، هو بس الايمان زي ما قلنا تصديق بالقلب او معرفه بالقلب، لكن مش شرط انت تقولي لا اله الا الله. اه تعالى انت بتقول انت مصدق، اه مصدق، انت عارف ان في اله، اه عارف، مش مهم بقى تنطق بالشهادتين. شوفي عندنا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هقولها بإيه يعني؟ لا هما يقول لك حتى لو أنت يعني عندك قدرة أن أنت تقولي، طبعا في يا جماعة ناس لا تتكلم، الصم والبكم خلاص، لكن بيقول لك مع القدرة حتى لا أنت كده في الجنة. عارفين يا جماعه الناس اللي هي بتقول لك انا الجنه بجيبي، يعني انا ما بتخافش عليا خالص، انا بص انا ضمه في الجنه على طول. وعندهم ان الكفر ما بيكونش بالقول ولا بالفعل. واحد بيسب الدين مثلا، واحد بيسب ربه، لو دي عليها إجماعات يعني ده كده خارج من بإجماع العلماء كله، سبب الدين هو سبب ربه، سبب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده إجماع، عليه إجماع العلماء. يقول لك لا ده الكفر بس بيكون في الاعتقاد اللي انت بتعتقديه اللي هو القلب، لكن بقى بتقولي ايه بتفعلي ايه ولا حاجه خالص، مش بتحبي الدين ومش عايزه تطبقي الشرع، عادي حريه شخصيه. يعني خدي بالك هم عندهم يعني حتى يعني ما عندهمش يعني مثلا تطبيق الشرع، عايزين ان الحكم الا لله، لا هم الامر ده مش عايز. طب ده ما بيطبقش شرع الله، شرع الله عايز ما ولا يفرق حاجه، بل بيقولوا على اهل السنه ان هم ايه خوارج. طب ليه خوارج؟ عشان هم عايزين يطبقوا شرع الله، دي المرجئه. عندهم الكفر بيكون بالاعتقاد بس، واحد بيسب الدين نجيبه، ها انت بتسب الدين ليه؟ طب انت بتعتقد ان في رب ولا مش مصدق ان في رب؟ لا ده انا عارف. طب انت تقبل ان حد يسب ابوك؟ ده انت تعمل فيه عناية، ولا حد يجي يشتمك، ولا يسب امك، ولا يلعنها؟ هو لا يقبل هذا الامر، لكن ربه ليه النهار عمال يسيب؟ الدين ليه النهار يسيب؟ هم عندهم بس اللي بيستحل، يقول لك ان ده يعني ايه؟ يعني مثلا تبقى متبرجه. انت يا ست متبرجه ليه؟ انت بتستحلي ولا انت يعني مش حابه، ولا انت ايه بالظبط؟ لا والله يعني يعني اتحكم لما ربنا يشاء اتحكم يعني، لكن انا عارفه ان ده يعني مدين. لو قالت بقى انها بتنكر بقى لا ده مش من الدين مثلا او كده، هي دي بقى اللي هنا ايه، هو ده اللي عندهم بايه اللي يستحل. انت بتسب الدين، طب انت يعني ايه عارف ان سب الدين ده يعني حلو ولا وحش؟ لا وحش، طيب يبقى كده خلاص مفيش مشكلة. أو التكذيب، يكذب بما في كتاب الله عز وجل، لدرجة يا جماعة عندهم مثلا حتى اللي يقطع المصحف، يدوس على المصحف، تعالى إيه أنت بتعمل كده ليه؟ معلش أصل أنا اتضايقت فرحت عملت كده، طب خلاص. ده انت عارف ان ده يعني كلام الله يعني. طبعا يعني تمنيع الدين واضاعه الدين كله من الاعتقادات الفاسده دي. طيب عندك اخر نقطه، ان فعل الكبيره مؤمن كامل الايمان. طبعا احنا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن، الزاني لما بيزني بيترفع عنه الإيمان ويبقى الإسلام، ده هنا إيمانه غير كامل. ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقت السرقة لما بيسرق بيترفع عنه الإيمان ويبقى الإسلام، هو غير خارج من الملة، ولكنه إيمانه لا غير كامل الإيمان. لا عندهم فعل الكبيرة ده مؤمن كامل الإيمان، زيه زي اللي ما بيعصاش الله عز وجل واللي ماشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم واللي ماشي قال الله قال رسول، ده زيه بالظبط زي الايه مرتكب الكبيرة اللي بيعمل المعاصي زي ايه اللي بيعمل الطاعات، كلهم سواء مفيش فرق ما بينهم. واخدين بالكم؟ ده بالنسبة للمرجئة. بعد كده عندك الخوارج. الخوارج دول بقى عكس، يعني شوف المرجئة عندهم يعني تسيب وعندهم كل الناس حلوين، عارفين لما كل الناس حلوين وكلنا نخش الجنة، هما كده عندهم الخوارج بقى لا. الخوارج دول بيكفروا بالمعاصي، ودول ظهروا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. جيل النبي ذهبية، قطعة من ذهب مغنم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسمه بين أربعة من الصحابة، فجه ذو الخويصرة وقال إيه؟ اعدل يا محمد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال مين إن لم أعدل أنا من يعدل؟ فطبعا يعني الصحابة قالوا دعنا إن إحنا نقتله أو كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأ، وإن من ضأضأ هذا يعني من ذرية هذا هيخرج مين بقى؟ اللي هم الخوارج. ابتدوا يظهروا وقت عثمان، خلافة عثمان رضي الله عنه، وهم اللي تأمروا على عثمان وقتلوه رضي الله عنه. خوارج كفروا عثمان وقتلوا، وكذلك علي موقع بقى صفين وده كفروا علي، بل بالعكس يعتبروا عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل علي رضي الله عنه ده شهيد، لأن قتل علي اللي كفر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا عثمان رضي الله عنه كفروا وعلي رضي الله عنه. طبعا هم يعني مشكلتهم يعني هم اخذوا ايات العذاب زي ايه؟ بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. قال اهو الايه اهي، اللي هيعمل سيئه وعنده بقى معاصي كتير دول اصحاب النار وخالدين فيها كمان. طبعا هنا بيبقى يعني في جمع ما بين الادله، لان انت فعلا عندك الايه دي ولكن عندك ايه ثانيه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى هنا لما يبقى فيه كده اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، يجي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الله عز وجل يغفر كل شيء الا الشرك تجمعيها بايه؟ من طول البؤس في النار. مش خالدين بقى يقعدوا بقى امد الامدين، لا، قد يمسك في النار على قدر ايه؟ المعصيه اللي عملها، وبعد كده بيخرج ويدخل الجنه. خدي بالك دي من عقيدتك، عقيده اهل السنه، ان صاحب الكبيره اللي بيموت على الكبيره، الكبيره دي يا جماعه اللي يعني تستوجب لعن، مثلا لعن الله الناميه والمتنمصه، دي لعنه، مالها لعنه؟ مطهوده من رحمه الله، دي كبيره، لو ماتت على هذا الامر او على هذه المعصيه فهي في مشيئه الله، ان شاء عذب وان شاء غفر، وان عذبها تعذب بقدر المعصيه بتاعتها، بقدر ذنوبها، وبعد كده بتخرج من النار تخش الجنه. اي موحد ويموت على التوحيد ما عندوش يعني ان شاء الله تاخدي النواقض، خلاص هو مجرد ما بيخلص، لو طبعا يعني كفه المعاصي هي اللي رجعت او كفه الذنوب هي اللي رجعت، بيخش النار على قدر معاصيه ثم يخرج. وكمان ايه؟ احنا بنقول انها في مشيئه الله، ان شاء عذب وان شاء غفر. دي اللعنة. او اي حاجه ليها حدود. وعارفين طبعا السارق بتقطع يده، ده حد، يبقى السرقه كبيره. الزاني بيرجم اذا كان محصن. دي كبيره لان عليها حد. دي احد، دي كبيره تسمى، او ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ويقول ان دي ايه كبيره؟ انهم يعذبان وما يعذبان في كبير، بل هي كبير. ان شاء الله كل ده هتدرسيه يعني باستفاضه، بس انا بحب يعني حابه اعرفك عشان تفهمي ايه الكبيره اللي هم يعني ايه الكبائر دي؟ دي كبائر الذنوب. هم بقى عندهم ان اللي يفعل الكبيره دي، يفعل الكبيره دي، وبيقول بعضهم كمان فعل المعاصي بوجه عام سواء كان كبير او صغير، ده ماله؟ بيقول لك في الدنيا كافر. عندهم الاصل في الانسان اللي قدامهم ده، المسلم اللي قدامهم ده، الكفر. ده عندهم الاصل. الاصل انه كافر. نقعد بقى ايه؟ نشوفه بعد كده بقى. كافر ولا مش كافر؟ بس هو ايه؟ الاصل عندهم ان هو كافر. بالاضافه فعل المعاصي ده ايه؟ كافر في الدنيا، هو ده حكمه عنده. عشان كده يا جماعه بيكفروا، كل واحد فيهم بيكفر التاني، يكفر ابوه، يكفر مامته، يكفر اخواته، يكفر عياله، يكفر زوجته، حاجه يعني ناس لسه ما تعرفش. يفعلوا المعصيه وبعد كده يخشوا ينتقوا الشهادتين ويختسلوا وايه؟ وخلاص كده العمل احبط ويبتدي بقى العمل من تاني. يعني فكر سبحان الله، يعني طيب هما بقى ايه بقى يعني ايه بقى المشكلة اللي عندهم او تعرفيهم ازاي؟ دول كانوا بيخرجوا على الحكام، اي يعني حاجة بسيطة كده أو يعني فكرة غير منهجهم، ده إيه عندهم؟ بيخرج على الحكام. على طول بياخدوا بالوعيد زي الآية اللي قلنا عليها دي، أهو الله عز وجل يتوعد أصحاب المعاصي يدعوهم بالنار، يبقى هما كده خلاص من أصحاب النار. يعني هما في الدنيا كفار وفي الآخرة كافر وخالد مخلد في النار. ده عندهم أصحاب إيه؟ المعاصي. هما بيعتقدوا هذا الاعتقاد. طبعًا تبرأوا من الخليفة من عثمان وعلي وكفروهم. عندهم كمان إن الإمام، طبعًا إحنا عارفين الإمامة في قريش. هم عندهم لا، اي بقى اي امام يعني ايه؟ بوذي ماشي، ملحد ماشي، صيني ما، اي مله ممكن انها تكون ايه هي الايه الامير بتاعك او القائد بتاعك. مفيش عندهم بقى ان لازم يكون ليه شروط، لا. وما دام يعني اهل ان هو يحكم خلاص يحكم. طب ده هو يعني بيعبد الناقة، مش مهم. طب ده هو يعني بيعبد بوذا، بيعبد الهرم، مش مشكله. واخدين بالكم؟ طبعا فكر يعني حكايه الوعد بقى والوعيد دي، كل اللي بيتوعده الله عز وجل بالعذاب هو خالد عندهم مخلد في النار. مثلا لا يدخل الجنه قطات، قطات اللي هو النمام، بيمشي بالنميمه ليفسد بين الناس. فده عندهم خلاص، ده كده مات خلاص، ايه خالد مخلد في النار. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليخبت امرأة على زوجها فلن تشم رائحة الايه، فلن يشم رائحة الايه الجنة خلاص. لكن طبعا احنا لازم نجمع ما بين النصوص، لان انت عندك آية ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اي حاجة فيها حد تسمى تبقى كبيرة يا جماعة، اي حاجة فيها حد، فيها حد يعني سواء قطع يد سواء جلد سواء زي شرب الخمر، كل ده ايه كبير. بيقول لك هنا ان الازارقه دول غلاد بقى، يعني غلاد الخوارج، ويقولون ان جميع مخالفين اللي بيخالفوهم من المسلمين مشركين كله، واللي مش هيبقى على مذهبهم بيمشي تبع دماغهم اللي هي ماشياهم ديت، فبقى ايه اطفاله حلال ليهم ان هم ايه ياخدوهم سبي، النساء حلال ان هم ياخدوهم سبي. تخيلي ياخدوا يستحلوا الاموال، يستحلوا اموال بقى الايه المسلمين المخالفين للفكر بتاعهم الضار. طيب ايه تاني عندهم؟ عندهم ان الحائض تقضي الصلاة، الحائض تقضي الصلاة. لما عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة وتسألها ما بلنا، ما بلنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فقالت حرورية أنت، حرورية دي المكان اللي إيه اللي طلع من الخوارج أو موجودين في الخوارج. فقالت لا ولكني أسأل. فقالت كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهم عندهم الجزئيات دي، وطبعا هيبقى لك مبحث اكبر من كده سواء في المرجئه او الخوارج في اللي هيتخصص عقيده، ولكن انت يكفيكي القدر ده، عرفتي يعني هي دماغهم ايه الفكر بتاعهم الضال وازاي بيفكروا وبيعتمدوا على ايه. واخدين بالكم؟ طيب بعد كده عندك أهل السنة متوسطين ما بين القدرية والجبرية في باب القضاء والقدر، وده يمكن كنا تكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وقلنا إن سواء كان قدرية أو جبرية، القدرية إن الإنسان أو يعني الله عز وجل بالنسبة للقدرية لا يعلم شيء عنه، هو خلقك ثابت، هو لا يعلم أي شيء، واخدين بالكم؟ فبيصفوا هنا الله عز وجل بعدم العلم. طبعا الله عز وجل ده اسمه العليم. الله عز وجل اسمه العليم. الله عز وجل خلق القلم وقال له اكتب. اكتب كل شيء لحد قيام الساعه. الله عنده علم. ايه اللي هيكون واللي كان هيبقى ايه؟ كله عنده علم بكل شيء، يعلم السر واخفى. ولكن هم لا، بيصفوا الله عز وجل وبيتهموه بعدم العلم. طبعا دي من الفرق الخارجه هي والجبريه. الجبريه بقى على العكس. يعني هنا دول مخلين الانسان يعني مخير في كل حاجه، هو كده ماشي بدماغه، الله عز وجل ليس عليه سلطان ليه، هو الله عز وجل لا يعلم عنه اي شيء، هو الله عز وجل يعني انت بعد ما تفعلي الفعل الله عز وجل يعلم. لا، الله عز وجل يعلم انت تفعلي ايه، يعلم انت من اهل الجنه ولا من اهل، يعلم بعلمه السابق، ولكن ليس بقدر. انت ليك اختيار، لك اراده. الله عز وجل يخلي بينك وبين ارادتك، اختاري. يعني مثلا يا جماعه دلوقتي انت رايحه مشوار وعندك طريق طويل وطريق اقصر منه، بتختاري ايه؟ حد بيجبرك؟ لا، روحي الطويل. انت اللي بتختاري. لا، انا هروح بالقصير ده عشان ايه؟ اخلص وانجز وارجع. خرق لك إرادة، ولكن هو يعلم أنت هتعملي إيه وهتختاري الصغير ولا الكبير، يعلم بعلمه السابق، ولكن يخلي ما بينك وبين إيه؟ وبين إرادتك، ما بينك وبين اختيارك، لأنه خلق لك إرادة، اختاري. عندك تمييز، تميز بين الحق والباطل، ده موجود وده موجود. أنت اللي بتختاري، أنت اللي بتميزي. لا، هم لغوا ده كله. لغو علم الله عز وجل السابق بما سيكون بما فيه. العكس بقى اللي هم الجبريه. الجبريه دول عندهم ان الانسان مسير في كل حاجه. هو كده ماشي، عارفه في مهد الريح. زي ما قلنا المره اللي فاتت، ريشه في الهواء. انت بقى يعني تتحرك ايه؟ زي ما انت ايه؟ يعني زي بقى ايه، ما يعني بتمشي تمشي. انت لا ليك اراده ولا ليك اختيار ولا ليك حاجه خالص. وبعد كده الله عز وجل هو اللي جبرك على المعصيه، الله عز وجل هو اللي جبرك، جابر الطائع على ان هو يطيعه، وجابر العاصي ان هو يعصاه. وفي الاخر كمان هم ده كلامهم، الله عز وجل يحاسب داوده، يحاسب العاصي على معصيته وما اقترفت يداه، ويحاسب الطائع. شفت الظلم؟ ده كلامهم يا جماعه. هنا بيصف الله عز وجل بالظلم. ده كده صفه نقص لله. طبعا ايه؟ كده خرجوا من ان هم يعني بيصفوا بيتهموا الله عز وجل بالايه؟ بالظلم. لدرجه ان هم عندهم ابليس ده طائع. طب طائع ليه؟ عشان هو هو مجبور على كده، مجبور ان يعصى كلام الله، لدرجه ان الجبريه دي بيسموهم الابليسيه. ليه الابليسيه؟ لان ابليس هو اللي قال اول حاجه بما اغويتني لله عز وجل. الله عز وجل لا يغوي احد. الله عز وجل عايز تكوني من الطائعين. الله عز وجل خلقك وخلق لك اراده. قد الله عز وجل يوفقك، يؤيدك، يعتني بك، لكن يغويكي؟ لا، هو اللي اختار، هو اللي اختار. أأثبت لما خلقته يعني أنا خير منه، انا احسن منه. ودي يا جماعه الاخر هو عنده كبر، والكبر اللي عنده ده اورده المهالك خلاص كده. خدين بالكم. طيب بعد كده يتكلم او بنتكلم عن الروافض والنواصب، وقلنا الروافض دول اللي هم الحوثيين بقى وإيران والشيعة، طبعا دول بيسبوا الصحابة كلهم وبيسبوا أمنا عائشة وبيرموا الصحابة كلهم بالكفر. هو بس اللي مش كافر هو علي وفاطمة والحسن والحسين، احنا على ذلك كله ايه؟ كفار. طبعا دول يعني دول خروج من المله خالص، لان بيسبوا كل الصحابه ويسبوا امنا عائشه، ده طبعا عليه معاه في الخروج من المله. النواصب دول بقى ان هم بيقولوا اني يعني دول نصبوا العداء لعلي وفاطمة والحسن والحسين، وقالوا ان دول كفار، يعني علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين دول كفار، وقالوا ان معاوية على حق. طبعا دول مش موجودين دلوقتي، يعني دي كده. طبعا اهل السنة والجماعة بيحبون اصحاب النبي، كلنا بنحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبنترضى عنهم رضي الله عنهم، وبنقول ان هم افضل ناس في الامه، لا نكفر الصحابه ابدا، بل بالعكس كل ما نذكرهم نذكرهم بخير ونثني عليهم، لان خد بالك الصحابه هم اللي أخذوا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية تطبيق الدين اللي جه به النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية تطبيق السنة، ونقلوها للتابعين وتابعي التابعين، وهم لله عز وجل اختارهم إن هم يصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فدي قلوب يعني إحنا يعني كل ما نسمع عن صحابي رضي الله عنه وبنحبهم جميعا، وهم عدول ثقات ما بيكذبوش على النبي صلى الله عليه وسلم محمد والذين معه، وبنشهد ان هم كلهم في الجنه، كل الصحابه في الجنه دي بتعتقديها. طيب بعد كده بيكلمك على الجهميه والممثله. طبعا الجهمية دول خارجين برضو من الملة، لان دول بينكروا اسماء الله عز وجل وصفاته، بيعطلوا الاسماء والصفات وبينكروها، بينكروها كلها، بيقولوا ان الله عز وجل هو العدم المحض، لان هو ليس له اسم ولا صفة. الممثلة دول اللي هم بيجعلوا الله عز وجل كالمخلوقات، سمعه كسمعي، بصره كبصري، علمه كعلمي، بيمثلوا الله ويشبهوا الله عز وجل بايه؟ بمخلوقاته. طبعا اهل السنه والجماعه بيقولوا احنا نثبت الصفه، يعني بنقول ان الله عز وجل بصير وليس كمثله شيء، ان الله عز وجل له يدان وكلتا يديه يمين، كيف؟ لا ندري، ليس كمثله شيء. الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، كيف؟ لا ندري، ليس يعني اللي بيتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم هيكون زمن صبر الماسك على دينه كالقابض على الجمر. شوف لما يبقى في ايديكي جمره مولعة نار وانتي ماسكاها ماسكة عليها قوي. ده القابض على دينه من شدة ايه ما يلاقي ممن حوله. إن من وراءكم دنا صبر للمتمسك فيه. متمسك بإيه؟ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويعتقد بما كان يعتقد به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، زي ما كان بيعمله هو بيعمل، متمسك وبيبعده عن كل شيء نهاهم عنه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. أجره بقى زي إيه؟ 50 شهيد منكم. من مين؟ من الصحابة. بس انت تمسك، انت اعملي لله عز وجل اي حاجة تعرفي ان دي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، هو الصحابة افعليه. دي حرام ما كانش يفعلها، نهى عنها، اتركيها لله عز وجل. وخذي بالك يعني سبحان الله، كل فرقة او كل ناس، كل الناس بتزعم انها الفرقة الناجية. احنا الفرقة الناجية، احنا اللي على الحق، احنا اللي على الهدي، احنا اللي ماشيين، احنا. طب ازاي اميز بقى؟ اللي بيقول لي قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو ده الحق. اللي ما بيتاخدش دليل الا من القران او السنه والاجماع هو ده الحق. اللي نيجي يكلمك ما يقولكيش بقى اصل الشيخ فلان مش عارف قال والشافعي فلان قال، ما من ده رايه هو، ده كلامه هو. لكن يقول لك قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، سمعا وطاعة. لان هتلاقي الادعاء كتير، احنا اهل السنه والجماعه، احنا الايه، احنا اللي احنا الفرقه الناجيه. لا معلش اسفه، انت بتقول ايه؟ لا بقول اصل مش عارفه مين قال. لا واخدين بالك يا جماعه. وذلك لأنه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا عن طريق السنة المروية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم المروية، صحيح البخاري وصحيح مسلم والأحاديث وبقية الرواية اللي روي الأحاديث. وبنصلح إن شاء الله ذلك مبحث كبير فيها في المستقبل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء. المحجة البيضاء ده يا جماعة عبارة عن رمل أبيض ناصع البياض، ليلها كنهارها. شوفي الليل زي النهار، تخيلي. ليه؟ لأن الدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص الدين إيه؟ تم، كمل. ودي من أثر الآيات اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي هيمشي بالكيفية دي هم بقى إيه؟ أهل السنة، وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، لأن قلوبهم على الحق وأقوالهم وأعمالهم واللي بيعتقدوه هو إيه؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بنعتقد ما كان يعتقدون، ما كانوا يعتقدون، وبنعمل زي ما كانوا بيعملوا. دول بقى الله عز وجل انتدبهم طبعا نصرة الدين وإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض، وهم بيبعدوا عن البدع. كل حاجة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بيبعدوا عنها. وبالفرقة الناجية دي الله عز وجل يحفظ الدين. ليه؟ لأن هما بيطبقوا الدين. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ليه؟ لأن هما دول اللي عايزين يعلوا كلمة الله عز وجل في الأرض، عايزين كلمة الله هي العليا. إن الحكم إلا لله وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. وإن الله عز وجل بقى إيه؟ ها؟ وإن جندنا لهم الغالبون. طيب اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالألوهية يفردوه. هنا اعلم، هنا يا جماعة للتنبيه والحث كده على التدبر، الكلام اللي ايه اللي بعده. لأن الله عز وجل ما خلقك عبث، الله عز وجل مش خلقك بقى عشان انت ايه بقى تعملي اللي انت عايزاه وتلعبي من هنا لهنا، لا انت ما اتخلقتيش عشان تعملي يعني سودة المهامله، يعني تعيشي زي ما انت عايزه كده بدماغك. ارايت من اتخذ الهه وهواه، عايزه اعمل ده ماشي، عايزه اروح مثلا، عايزين نغني ماشي، عايزين نرقص ماشي، عايزين مش عارفه نعمل، لا لا ما خلقتيش وايه كده سدى وهمي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ عبث يعني إيه؟ تاكلوا وتشربوا وتناموا؟ لا طبعا، إحنا ما اتخلقناش لكده. إحنا اتخلقنا لعبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت اتخلقتي لإقامة أوامر الله عز وجل. وفي يوم القيامة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واختاري بقى لنفسك ما ايه؟ ما شئت. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الارشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على انه لا بد من معاد وجزاء. طبعا. افحسبتم؟ يعني انت فاكرين انما خلقناكم عبث وانكم الينا لا ترجعون؟ لا، في مرجع وفي معاد. الله عز وجل خلقك وحملك الامانه، افعل ولا تفعل، بعد كده هينتهي عمرك والموت ياتي بغته فجاه كده، لان ليك عمر محدد. الله عز وجل وانت في بطن امك حددهولك، واخده بالك؟ هتستقيمي على الطريق وتعبدي الله عز وجل كما أمر وكما عرفك النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل عايز منك إيه؟ هتلقي بقى إيه؟ النعيم السرمدي زي ما بيقولوا. خلاص، جنة عرضها السماوات والأرض. وشوفي سبحان الله، إن الرجل لا يسرح في جمال الجنة 40 عام. تقعدي كده 40 سنة سرحانة بجمال الجنة من اللي انت شايفة حواليكي. فطبعا هنا بيوضح لك ان ايه، ان انت خلقتي لإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض، وخلقتي لتنفيذ أوامر الله عز وجل، وفي نفس الوقت ليكي ميعاد. ليه؟ عشان الظالم الباغي اللي بيظلم الناس في الدنيا ليه ميعاد عند الله عز وجل يقتص لك منه. فلازم يبقى فيه ايه؟ لا، لازم ترجعي الى الله عز وجل المطيع. سمعنا واطعنا، يتبع أوامر الله عز وجل وينتهي عن نواهي الله عز وجل، له الأجر وله المثوبة في الجنة. العاصي الظالم المتكبر، كله لازم كل واحد ياخد ايه؟ ياخد ما جانته يداه. بل خلق الله عز وجل الخلق الايه؟ ليعبدوه. يعبدوه بايه؟ نعبد الله عز وجل بايه؟ بما شرعه، بما حدده لنا شرع الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل الانبياء يا جماعه كانت دعوتهم واحده، ان اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالالوهيه يفردوه ما دون سواه، يعني لا نعبد الا الله عز وجل. ما بنسمعش كلام الا الله عز وجل. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خلقوا ليه؟ للعباده. ومعناها الخضوع والتذلل والانقياد لله عز وجل. وسبحان الله تلاقي المؤمن يوحد الله عز وجل في الشده والرخاء. شوفي إن عجبا لامر المؤمن، فان امره كله خير ان اصابته سراء شكر، وان اصابته ضراء صبر. وكلتا في كلتا الحالتين عارف ان هو ايه؟ مبتلى، سواء كده او بكده. ها في خير وفي نعيم، عامل ايه؟ اذا اصابته سراء حاجه تسره شكر الله عز وجل، هو مزد النعم. طب اصابته ضراء، في مصيبه جت عنده، هيعمل ايه؟ يصبر. عجب لامره. هو في كده الحالتين كده، هو في كده الحالتين عابد لله عز وجل، هو في كده الحالتين خاضع لله عز وجل، هو في كده الحالتين منقاد لله عز وجل. في الشدة والرخاء هو حالته واحدة. الكافر بقى يوحد الله عز وجل فين؟ في الشدة والبلاء دون النعمة. طول ما هو أحواله ميسرة وماشي حاله خلاص، ولا يتذكر اي امر من اوامر الله ولا نواهي الله عز وجل. يجي بقى البلاء وتيجي الشده ويجي. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. دول ايه يا جماعه؟ ده حال الكافر، يعبد ويوحد الله عز وجل في وقت الشده والبلاء، وقت النعمه خلاص بقى. لما يركب كده الفلك، يركب البحر ويلاقي الدنيا هتهيج وخلاص، ده كده النهايه بتاعته، والمركب هتتقلب بقى ويبتدي ايه؟ يا رب. واخدين بالكم؟ لكن في اوقات الفرج يعني بيبقى فيه يعني رغب من العيش خلاص. وما امروا الا ليعبدوا الها واحد لا اله الا هو سبحانه عما يشركون، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. شوفي، تعبدي الله عز وجل في كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وانا اول المسلمين. انا اول من يطبق او يحكم شرع الله عز وجل في ايه؟ في نفسي وفي اهل بيتي وعمن اعول، ومطالب باعلاء كلمه الله عز وجل فين؟ في الارض. طيب هنا طلب ابن عباس وقتاده والحسن، وامر ربك وقرى الربيع، يعني وقضى ربك يعني ايه؟ امر ربك. وقال الربيع ابن أنس وأوجب ربه، قال مجاهد وأوصى ربه، وقرأ عبي بن كعب وابن مسعود والضحاك ابن مزاحم ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولو أنه تبارك وتعالى قضى في الكون ألا نعبد إلا إياه لم يشرك به أحد من خلقه. هنا بيقول لك لو ان الله عز وجل، الله عز وجل يا جماعه قادر ان هو يجعل كل البشر موحدين ليه، يجعلهم مؤمنين ليه، يجبرهم على كده، قادر سبحان الله. ولكن هو دعا لك اراده، اختاري. ولم يجبر احد على الطاعه، ولم يجبر احد على المعصيه، تركك خلقك وبعث اليك كتاب وبعث اليك رسول أن اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. من أطاع نجا وفاز، ومن عصى هلك. طب كل ده ليه؟ يعني ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ليميز الله الخبيث من الطيب. ولا بد، ولا بد إن يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. وسبحان الله، يعني مش هي بقى يعني محياي وماتي لله رب العالمين، حياتي كلها لله. يعني ايه؟ يعني انت لما بتيجي مثلا بتضحكي لحد، تبسمك في وجه اخيك صدقه. انت ليكي مني كده، تبسمك في وجه اخيك صدقه. يعني حتى مجرد ان انت بتفشي السلام ده عباده. بتعملي طعام، بتطعم طعام وتحبي الناس تاكل وتوزعي هنا وتدي هنا، تمسحي على راس اليتيم، كل ده يا جماعه انت فيه بتجمعي حسنات. بسمع مشكله من حد وبحاول احلها له، وبتعاوني، بتكوني في قضاء حوائج المسلمين، كل دي حياتي، ده منهج حياه. عشان كده الله عز وجل اعطى لك ايه؟ السمع امانه، واعطى لك البصر امانه، المفروض انت تحافظي عليها. ليه؟ لان انا هعلي بيها دي ايه؟ كلمه الله عز وجل في الارض. طيب هنا بيقول لك المشيئة القدرية والمشيئة الكونية والقدرية الكونية والمشيئة الشرعية. هنا الله عز وجل زي ما قلنا أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ اكتب مقادير الخلق إلى يوم القيامة. خلاص الله بعلمه السابق يعلم ايه اللي احنا هنفعله، احنا ايه اللي هنختاره، ولكن ليس جبر. انت لك اراده واختاري اللي انت عايزاه، وكلنا يعني بيشعر بالامر ده. انت يا جماعه لما الاذان بيأذن مفيش حاجه جبراكي ان انت تقومي تصلي، انت بتقومي تصلي من نفسك. او اللي قاعد ده وسامع الاذان بيخرم ودنه وقاعد، ويروح يعني كمان سبحان الله ممكن يكون سهران طول الليل ويسمع اذان الفجر ويروح ايه اول ما يسمع الاذان هتغطى ونايم. حد يعني حتى جبر على كده؟ لا، هو اللي فانت اللي هي المشيئه الشرعيه دي اللي هي الاوامر بتاع الله عز وجل، انت بتنفذيها، بتعمليها، عايزاها بارادتك، انت اخترتيها. يبقى هنا انت عملتي ايه؟ جمعتي ما بين المشيئه بتاعت الله عز وجل اللي كاتبها لك من قبل 50 سنة، من قبل أن يخلق 50,000 سنة، من قبل أن يخلق الخلق، قدرها لك الله عز وجل في أو يعلمها في علمه السابق، من علمه السابق. أنت لما أطعتي الله عز وجل يبقى هنا إيه؟ اتفقت المشيئة الشرعية مع المشيئة الكونية، مع المشيئة الكونية. ده بالنسبة للمؤمن المطيع، العبد المطيع. طب العبد العاصي هنا هو لا يلاقي، ما عندوش المشيئة، يعني افعل او لا تفعل، لا هو ايه؟ مش عايز، مش عايز يعمل حاجة. لان يا جماعة يعني الناس اللي هي دي يعني رميها كده او ما بتفعلش او ما بتطيعش الله عز وجل بيبقى سببه الكسل وكسلان، يقول لسه هيقوم يتطبق ويصلي، لسه هيقوم يعمل ينزل المسجد ويصلي، هو مش عايز يعمل حاجة. فهو اللي اختار ده. فهنا الله عز وجل بعلمه السابق يعلم هو يختار ايه. فهنا المشيئة في أمر عبد وأمر كافر، فلم يوفق للمشيئة الشرعية، وهنا هو ما لم يعني لم يفعل ما أمره الله عز وجل، هي الحاجات الشرعية يعني يا جماعة. ولما سبق عليه من المشيئة إيه؟ القدرية من الشقاء. طيب العبادة هي إيه؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وده تعريف ابن تيمية، وده من أجود التعريف للعبادة. العبادة هي إيه العبادة؟ إحنا جايين نقول العبادة العبادة أنا أعبد الله لا أشرك. إيه العبادة دي؟ هي اسم، يعني دي اسم، خدي بالك. يعني طبعا تعرفين إن بتنقسم يعني إلى اسم وفعل وحرف. دي اسم، زي ما أنت مثلا اسمك إيه؟ مثلا اسمك هنا عندنا هي نهله، عندنا انس، المهم ده اسمها اسم. من بالكو فهي اسم جامع لكل اسم يشتمل ويحوي ويحتوي على ايه؟ كل ما يحبه الله ويرضاه. اي حاجة بيحبها الله عز وجل ويرضاها ان انت تفعليها من الاقوال والاعمال، ودي بالك هنا اقوال واعمال. يعني ايه اقوال؟ يعني زي ايه يعني الاقوال؟ مثلا الله عز وجل يحب لك ان تقرأي القرآن، ان تذكري الله عز وجل، ان تقولي لا اله الا الله، أن تأمري بمعروف، أن تنهي عن المنكر. دي أقوال. طب الأعمال؟ الصيام، الحج، الزكاة، أداء الأمانة، بر الوالدين، كل دي أعمال أنت بتقومي بيها. بتصل الرحم، كل دي أعمال. جهاد الكفار، الإحسان للجار اليتيم، كل دي الأعمال. طيب الظاهرة والباطنة. الظاهرة اللي احنا بنشوفها، مثلا الصلاة، الإحسان للجار، أداء الأمانة، بر الوالدين، سبب، كل دي حقيقة أعمال ظاهرة. طب الباطنة؟ الباطنة زي حب الله عز وجل، حب النبي صلى الله عليه وسلم. لما حد يقول لك انا بحب الله، ده حب الله ده مالي قلبي، انت شايفها؟ انت شايفه ده لمساه؟ لا، ده هو في قلبه. فعشان كده بنقول باطنه، داخله جوه. الاخلاص، انما الاعمال بالنيات، ان انت تخلصي في عملك. الاخلاص يا جماعه معناه يعني قصدي اللي انت تقصديه، النيه بتاعتك في العمل ده ايه؟ ده عمل قلبي. عشان كده بنسميها أعمال باطنة. أنت صابرة برضو، دي حاجة في القلب. التوكل على الله، الرحم، الرجاء، الخوف من عذاب الله عز وجل، الرضا بقضاء الله، كل دي حاجة باطنة محدش يعرفها غير الله عز وجل. و اللي بيجمع بقى العبادة كلها كمال الحب مع كمال الذل لله عز وجل. وكمال الحب وكمال الذل لله عز وجل دي يا جماعة تجديها وانت ساجدة. كمال يعني سبحان الله، حب لله عز وجل، وفي نفس الوقت ايه؟ في منتهى الذل لله. بالكم طيب بعد كده اه أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. هنا الله عز وجل أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم. الله عز وجل بعد ما خلق آدم عليه السلام مسح على ظهره بيمينه، فأخرج منه الذرية، كل الذرية، كل ذرية آدم. كل ذرية آدم مسح الله عز وجل بيمينه فأخرج كل ذرية آدم. واخدين بالكم؟ قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية. قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار. طيب احنا هنا بنتكلم على المواثيق، ده بنسميه ميثاق الذر. الله عز وجل اخرجنا كلنا من ظهر ادم لما مسح على ظهر ادم واشهد علينا. ألست بربكم؟ قلنا نعم. طبعا انت مش فاكره، ولكن ده حدث بعد خلق ادم عليه السلام. اخرج كل الذريه، كل يا جماعه ذريه ادم لحد قيام الساعه كلها، واشهدهم على انفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. واخدين بالكم؟ هنا الله عز وجل واحنا في ظهر ادم اخرجنا و ألست بربكم؟ قلنا نعم، كلنا شهدنا على ان ده اسم ميثاق الذر، العهد، الميثاق اللي هو العهد. شوفي هنا يقال الرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. شوفي مفتديا به إيه؟ من عذاب يوم القيامة. يقول نعم طبعا كنت افتديت به كل حاجة بس ما خشش إيه أتعذب. فيقول الله عز وجل قد أردت منك أهون من ذلك، ده أنا ما كنتش عايز منك إلا حاجة بسيطة قوي. قد أخذت عليك، ربنا أخذ علينا الميثاق والعهد في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا. مش الله عز وجل أخذ علينا وإحنا في ظهر آدم بعد ما أخرجنا من ظهر آدم ألست بربكم؟ أنا ربكم؟ قلنا نعم. فعشان كده بيقول لي ايه؟ الا تشرك بي شيئا، فابيت الا تشرك بي. الله عز وجل عايز ان انت ما تشركيش بي شيء، ما تفعلي حاجه تفعليها لله عز وجل. ودي هناخدها يعني افراد الله عز وجل بالعباده، ودي في مبحث كبير قوي فيها ان شاء الله في دراسه للعقل. لكن هو ده اللي طالب مطلب. شوفي انا اعبد الله، كل الانبياء جم على ايه؟ انا اعبد الله ولا تشركوا به شيئا. طيب انت المطلوب منك ايه بقى في كل ده؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ومطلوب منك السعي للجنة. ليه؟ لأن ربنا مش هيظلمك طالما أنت بتسعي وعايزة الجنة. والله عز وجل يعلم بعلمه السابق، ولكن تركك اختاري افعلي. يبقى أنا المطلوب مني إيه؟ المطلوب مني إن أنا أسعى عشان أحصل على الجنة. وربك ما يظلمك. شوفي الله عز وجل جعل في قلبك لمة ملك ونفخ شيطان. لمة الملك عايز يعمل لك يقول لك ايه؟ طيع الله عز وجل، افعلي اوامر الله عز وجل، انتهي عن نواهي الله عز وجل. بس انت مش عايزه. مش انت مش قادره تعملي الطاعات دي وتتركي المعاصي؟ لا انت اللي مش عايزه. انت يعني شوفي حتى يا جماعه الشيطان يجي ايه؟ يعني هو قال ايه؟ دعوتكم فاستجبتم لي. واخدين بالكم؟ انا دعوتكم بس فانتوا استجبتوا. هو عمل لكم حاجه؟ عمل حاجه كده الشيطان؟ ده بيقول لك تعالي انت جريتي رحتي على المعاصي دي. وخدي بالك خفت الجنه بالمكاره. انت بتكرهي نفسك عشان ايه؟ عشان انت عايزه الجنه. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله هي ايه؟ الجنه. السلعه دي غاليه قوي، لازم تبذلي مجهود عشان تحصلي عليها. ولن يضيعك الله عز وجل. شوفي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت عايزه الطريق ده، عايزه تحصلي على الجنه في الاخر، عايزه طريق الله عز وجل، عايزه اعلاء كلمه الله عز وجل. الله عز وجل يوفقك يؤيدك. ليه؟ ليس بظلام للعبد. هنا بيقول لك خلقت هؤلاء للجنه. هو مش خلقت هنا يعني، لا يعني معناها يا جماعه انه يعلم مين من اهل الجنه ومين من اهل النار، وليس جرح. هو يعلم ولكن لا يقبرك على شيء. واخدين بالكم؟ فده هنا بالنسبة لتفسير الجزئية دي بعلمه السابق يعلم من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار، ولكن ليس جبر لك إرادة اختاري. طيب الحمد لله. أنا بس بأكد عليها عشان النقطة دي واضحة، ان هو كل الجزئيه دي بتدور عليها. شوفي هنا حتى بيقول لك الحديث ايه عن ابو هريره؟ كل مولود يولد على الفطره، يولد على الدين، يولد على التوحيد، فطره سليمه. على هذه المله، في روايه ثانيه يا جماعه على هذه المله، مله ايه؟ مله الاسلام. ملة الحنفية السامحة. صوفي فأبواه يهودان وينصران ويمجسان. مين بقى اللي بيعمل فيه كده؟ مين اللي بيخلي دي يا جماعة عبارة عن، يعني هو الولد مولود على الفطرة السليمة، مولود على الإسلام، مولود على الدين، مولود على حب الله عز وجل، مولود على التوحيد. هما بقى إيه؟ يبتدوا بإيه بقى؟ البيئة المحيطة بيه هما اللي يبتدوا يبثوا فيه الحاجة المخالفة للفطرة اللي هو اتولد عليها. يهودانه اليهودية، أو ينصرانه أو يمجسانه. كما بيديكي بقى شبه، أو يعني كما يعني زي، تولد البهيمة بهيمة جمعاء، جمعاء يعني إيه؟ سليمة ما فيهاش فيها أي حاجة. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني فيها قطع أو فيها حاجة مش سليمة؟ هي بتولد سليمة، والبيئة بقى المحيطة حوالينا هي اللي بتغير الفطرة دي. هي اللي بتغير الإنسان ده اللي اتولد على الفطرة اللي فطر الله عز وجل، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل إيه لخلق الله عز وجل. حولنا. عشان كده يا جماعة الشيطان دي بقى لعبته، بيعمل إيه؟ يحرم عليكي كل شيء، يخلي عيشتك كلها حرام في حرام. لا حرام ما تعمليش كده، لا حرام ما تسويش كده. عشان يا جماعة تقولي الحاجة إنها حرام لازم دليل، لأن إحنا قلنا قبل كده هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله عز وجل خلق لنا كل ما في الأرض نتمتع به. قل من حرم دينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله عز وجل في كتابه. يبقى دي عندك خط أساسي، كل ما في الأرض حلال لك، اعملي اللي أنت عايزاه. حرية. طيب، بعدما قتلوا المقاتلة، يعني بعد ما، ده كان يعني هو بيتكلم عن غزوة غزاها، فبعد ما قتلوا كل الفرسان اللي هم بيحاربوا ضدهم الأعداء يعني كلها، مسكوا الإيه؟ الأبناء بقى الصغيرين الذرية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتناولون الذرية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا زي ما انتم عارفين يا جماعة دايما ما بال أقوام، ما كان يعني يقول اسم الصحابي انت ليه عملت، لا ما بال أقوام، عشان ما فيش حد ايه يعني لا يجرح في أحد صلى الله عليه وسلم. ما بال أقوام يتناولون الذرية، يعني بيقتلون الأطفال الصغيرة. فقال الرجل: يا رسول الله، أليس أبناء مشركين؟ هو مش أبناء مشركين؟ فقال: إن خياركم أبناء مشركين. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن خياركم أبناء المشركين. ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة. كل نسمة، كل نفس يعني، لا تولد إلا على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، فأبواه يهودانها أو وينصرانها. طيب، طبعا ده كان يعني في الأول، إني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبناء المشركين فقال الله أعلم بما كانوا يعملون، يعني أبناء المشركين لما تموت. فقال الله أعلم بما كانوا يعملون. وبعدين النبي ده طبعا نسخ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأولاد المشركين يختبرون. اختبروا الله عز وجل يختبرهم في القبر. طبعا يعني الناس برضو تفكر وتقول الله طب ده عيال صغيرة يختبروا ايه، وده ده غير مختلف. خدي بالك ان يعني احوال الدنيا غير احوال الاخرة. احنا بنكون في الاخرة يعني على سن 30 33، ففي السن ده بيبقى ناضج ويبتدي الله عز وجل يختبره. ده بالنسبة لأولاد المشركين. لكن سبحان الله أولاد المسلمين دول يا جماعة بيدخلوا الجنة. أولاد المسلمين اللي بيموتوا وهم صغيرين دول بيدخلوا الجنة قبل البلوغ، وبيكونوا سبب في دخول أبويهم الجنة، وإن شاء الله تدرسيها في الأدب المفتي. طيب، ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة. فإن كان هنا بقى هي بيقول لك فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم. إذا كان من أولاد المسلمين اللي هو الطفل الصغير اللي مات قبل التكليف كان من المسلمين فهم مع آبائهم، هيخشوا الجنة مع يعني هم نتيجة إن أبوه وأمه مسلمين. الولد دوت اللي مات وهو صغير هيخش فين؟ في الجنة. وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه، يعني الله عز وجل يعني بيقول لك هنا إن الله عز وجل أعلم لو هو كان بلغ هو كان هيعمل إيه. لكن إحنا طبعا قلنا ده اتنسخ وقلنا إن أولاد المشركين يختبروا، الله عز وجل يختبرهم في القبر. طيب، ولما أهو ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم إذا خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن زلال المشركين فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. طبعا يعني أكثر من رواية، ولكن قلنا الروايات دي نسخت. وإيه بقى آخر حاجة؟ إيه؟ إن أولاد المشركين يختبروا في القبر. طيب، هنكتفي لحد كده، وإن شاء الله يعني تكملة بقى بتكون في المحاضرة الجاية إن شاء الله. في حد عنده أي سؤال؟ طبعا وما ربك بظلام للعبيد. اوعي يا تحطيها في دماغك على طول، واوعي تفتكري ان ربك يظلم احد ابدا ابدا. بشوف الرسائل دلوقتي. هنا بتقول لك اناس رجوما دون حجاب، اليس جهر بمعصيه اذا هي تستحل ذلك؟ لا يا جماعه، هي مش مستحله ذلك. يعني هي ممكن تكون يعني هي ما بتقولش ان يعني ان انا ان ده مش من الشريعه ان انا البس الحجاب، لا، الحجاب ده ربنا عز وجل ما فرضوش عليا. واخدين بالكم؟ ده حجاب ايه ده اللي بيقولوا عليه؟ لا، هي ما تنكر الحجاب، ان شاء الله هلبسه، وتلاقيها ممكن بتصلي وبتصوم. فهي احنا بنقول هي في ايه؟ على كبيره، لو ماتت بالوضع ده كده على كبيره، لان هي ما انكرتش ان ده من الشرع. لكن في يا جماعه ناس بتنكر، مفيش حاجه اسمها حجاب ايه؟ واخدين بالكم؟ ينكروا شرع الله عز وجل. فدي هي اللي بتبقى ايه؟ ده بتستحل بقى خلاص، مفيش حاجه اسمها شرع. لكن اللي بتقول ان شاء الله ربنا يديني هلبسه، لا انا عارفه ان هو حجاب بس ان شاء الله، واخدين بالكم؟ لكن هي عارفه ان ده امر من اوامر الله عز وجل، فدي على كبيره. لو ماتت بهذه الكيفيه ان شاء عذبها وان شاء غفر لها. يا لا تستحيل. اي حاجه فيها النميمه والغيبه، النميمه والغيبه كبيره، إنهم يعذبان وما يعذبان في كبيرة، بل هي كبيرة. فأما أحدهم فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس، بيفسد ما بين الناس، وكذلك الغيبة. كل ده يا جماعة من كبائر الذنوب. ما تفتكريش انت تقعدي تتكلمي عن ده، لان ايه؟ أيحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ دي الغيب. شوفي البشاعة بتاعتها. الكبرية والجبرية دي يا جماعة فرق خارجة من الملة. الجبرية القدرية والجبرية دي فرق خارجة من الملة، لأن القدرية بينفوا علم الله عز وجل، والجبرية بينفوا بيثبتوا الظلم لله عز وجل. بينفوا بيثبتوا الظلم، بينتقصوا من الله عز وجل يثبتوا له الظلم. بصوا يا جماعه، زي ما نقول النواقض، ان شاء الله احنا عندنا 10 نواقض، واللي بياتي باي ناقض من النواقض دي ان شاء الله يعني ايه ليكي مبحث فيها، لكن ده طبعا مش يعني مش محاضرتها يعني. لا، الحجاب هنا اللي هو الحجاب الشرعي، حجاب اللي هو الحجاب الشرعي. واسع فضفاض، لا يشف ولا يصف، و يعني ما فيش فيه زينة، والوجه والكفين ما فيش مشكلة. ده بالنسبة للحجاب اللي احنا بنتكلم عنه. وطبعا هي يعني فيها خلاف يا جماعة ما بين العلماء، هل الحجاب يعني هو الحجاب النقاب، او الحجاب اللي هو اللي انت الوجه والكفين. ويعني ده ان شاء الله برضو لينا مبحث فيه، بس هيكون في تاني ان شاء الله. وفرت الغيبة ان انت تختبي احد، ان انت تذكريه بنفس في نفس المجلس اللي انت اخترتيه فيه بالخير. استغفر الله عز وجل. طيب في اي سؤال تاني؟ انا كده صدت على الشات وجاوبت على الاسئله اللي كانت موجوده فيه. في اي اسئله تانيه؟